بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، معاشر الكرام، بين أيدينا رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة والنفع في باب حسن الخلق للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي مطبوعة في صفحات قلائل ضمن مجموع فتاواه الموسوم بالفتاوى السعدية في آخر المجلد، وهي حقيقة عظيمة النفع كبيرة الفائدة. تناول فيها رحمه الله تعالى جوانب مهمة في باب حسن الخلق من حيث فضله وعظيم مكانته وكبير ثوابه عند الله تبارك وتعالى، ومن حيث منافعه وفوائده وآثاره، ومن حيث تبيان الأمور المعينة على التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فهي مع وجزاتها واختصارها إلا أنها رسالة قيمة جدا في هذا الباب. وإن لنحمد الله عز وجل الكريم المنان أن يسر لنا هذا المجلس لنقرأ هذه الرسالة، ونسأله جل في علاه الذي من علينا بذلك أن ينفعنا بما حوته من مضامين عظيمة وفوائد ثمينة، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونشرع في قراءة هذه الرسالة وأعلق بما تيسر، وبالله وحده التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، هذه رسالة بعنوان حسن الخلق للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كم في الكتاب والسنة من النصوص الحاثة على حسن الخلق المثنية على أصحابه الذاكرة ما لهم من الفضائل والفواضل، وذلك لما اشتملت عليه من الخلق الجميل وما يترتب عليه من المنافع والمصالح العامة والخاصة. بدأ رحمه الله هذه الرسالة بهذه المقدمة في بيان أن الخلق الحسن جاء الحث عليه والترغيب فيه في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاشتملت النصوص من جهة على الحث على حسن الخلق، ومن جهة أخرى على الثناء على أهله وبيان ما أعد الله تبارك وتعالى لهم من عظيم الثواب وجميل المآب، ومن جهة أخرى اشتملت على عد الفضائل والثمار والآثار التي تترتب على التحلي بالأخلاق الفاضلة. قال رحمه الله: وذلك لما اشتملت عليه من الخلق الجميل. يظهر أن العبارة وذلك لما حثت عليه من الخلق الجميل وما يترتب عليه من المنافع والمصالح العامة والخاصة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن أجل فوائده امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بخلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وإنه في نفسه عبادة عظيمة تتناول من زمان العبد وقتا طويلا، وهو في راحة ونعيم مع حصول الأجر العظيم. شرع رحمه الله تعالى في عد جملة من فوائد حسن الخلق، فذكر رحمه الله تعالى من فوائده الجليلة أن التحلي بحسن الخلق امتثال لأمر الله، لأن الله أمرك بأن تتحلى بحسن الخلق وأن تتصف به، فأنت في تحليك بحسن الخلق ممتثل لأمر الله وممتثل لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد أنك بتحليك بحسن الخلق تكون مقتديا ومؤتسيا بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي تمم له ربه جل في علاه هذا المقام، مقام الخلق، بل قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا من فوائده أنه في نفسه عبادة، لأنك أطعت الله بالتحلي بالأخلاق الفاضلة، فأنت تعبد الله بهذه العبادة العظيمة وهي التحلي بالأخلاق الفاضلة. يقول: هو في نفسه عبادة عظيمة تتناول من زمن العبد وقتا طويلا. لماذا؟ لأن صاحب الخلق الفاضل يصحبه خلقه أينما كان، إن كان مع أهله، إن كان مع ولده، إن كان مع المتعاملين معه، إن كان في تجارته، في أي مجال من مجالاته هو يتحلى بحسن الخلق، فما دام متحليا بحسن الخلق فهو في عبادة. بل لما سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أعظم ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. فإذا حسن الخلق يستغرق منك إذا تحليت به من حياتك وقتا طويلا، لأن صاحب حسن الخلق لا يزال متحليا به في كل تعاملاته، فيستغرق منك وقتا طويلا، وأنت في ذلك كله عابد لله بهذه العبادة الجليلة التي هي حسن الخلق. قال: وهو في راحة ونعيم. في راحة ونعيم، هذا أيضا من فوائد حسن الخلق، أن صاحب حسن الخلق في راحة بال، لا يترتب على حسن الخلق العنت والمشقة والشدة، بل هو في راحة بال وفي طمأنينة خاطر، وفي الوقت نفسه في نعيم، لأنه يترتب على حسن الخلق من الراحة والأنس والسعادة ما هو في الحقيقة نعيم معجل للعبد في حياته الدنيا، مع حصول الأجر العظيم الذي عده الله سبحانه وتعالى لمن تحلى بالأخلاق الفاضلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فوائده أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، ويجعل العدو صديقا والبعيد قريبا، وبه يتمكن الداعي الله تعالى والمعلم الخير من دعوته، ويجمع الخلق إليه بقلوب راغبة وقبول واستعداد لوجود السبب وانتفاء المانع. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا أيضا من فوائد حسن الخلق، أنه يحبب صاحبه للناس القريب منهم والبعيد، لأن صاحب الخلق الحسن محبوب عند الناس، تألفه القلوب ويرتاح الناس إليه ويحبون معاشرته ومجالسته، لأن الأخلاق الفاضلة تجذب وتقرب، حتى إن الأخلاق الفاضلة تحول العدو إلى صديق، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيضا من فوائده أن المرء إذا اشتغل بالنصح للعباد والدعوة إلى الله وتعليم الخير تكون دعوته مقبولة، بخلاف الفظ الغليظ الجافي القاسي، فإن الناس لا تقبل على كلامه ولا تستمع إلى حديثه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغلظة والفظاظة والشدة تنفر الإنسان. إذا كان المرء غليظا أولاده وفلذة كبده ينفرون منه، فكيف بالبعاد؟ وكيف بمن لا تجمعه بهم قرابة؟ فالتحلي بالأخلاق الفاضلة تجعل الإنسان مألوفا، وأيضا دعوته تكون مقبولة وكلامه مسموعا، والنفوس تقبل إليه وترتاح إلى حديثه. فهذا أيضا من الفوائد العظيمة التي تترتب على حسن الخلق. أيضا المعلم مع طلابه إذا كان يتعامل معهم بالأخلاق الفاضلة، المدير مع من تحته إذا كان يتعامل معهم بالأخلاق الفاضلة، هذا كله يترتب عليه من الآثار النافعة والطيبة الشيء الكثير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. فمتى اجتمع الأمران فهو الكمال، ومتى فقد الإجمال المالي. ومتى فقد الإحسان المالي، ومتى فقد الإحسان المالي ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي، فربما صار له موقع أكبر من نفع المال. هنا أيضا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى من فوائد حسن الخلق أنه هو بنفسه إحسان، هو بنفسه إحسان، يعني عندما تعامل الناس بالأخلاق الفاضلة أنت تحسن إليهم. أنت عندما تعامل الناس بالأخلاق الفاضلة تحسن إليهم، هذا نوع من الإحسان، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فملاقات الناس ومعاشرتهم بحسن الخلق هذا باب من أبواب الإحسان إلى الناس، وهو يشمله عموم قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن ضروب الإحسان إلى عباد الله أن تعاملهم بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. قال: وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي. قد يزيد يعني في أثره وتأثيره على القلوب وكسب النفوس واستمالة الناس، قد يزيد على الإحسان المالي. واستدل لذلك بالحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. وفي بعض المصادر: ليسعهم منكم بسطة الوجه وحسن الخلق. والحديث كما ذكر الحافظ في الفتح إسناده حسن. فحسن الخلق يسع به الناس، يسع به الناس، يحبوه، يقبلوا على حديثه، تميل إليه النفوس وترغب في ما عنده. قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. ولهذا قد يكون رجل لديه الأموال الطائلة وقد ينفق منها ولا يكون محبوبا، لما يكون فيه جف من جفوة أو غلظة أو شدة أو عنف أو نحو ذلك. وقد يكون الإنسان لا مال له ومحبوب عند الناس، لأنه وسع الناس بأخلاقه وآدابه. لكن انظر إلى التنبيه الجميل الذي يذكره الشيخ، يقول: فمتى اجتمع الأمران؟ ف فمتى اجتمع الأمران، يعني الإحسان إلى الناس بالمال والإحسان إليهم بالخلق الفاضل، فمتى اجتمع الأمران فهو الكمال. إذا اجتمع الأمران فهو الكمال، أن يحسن إلى الناس بماله وأن يحسن إلى الناس بأخلاقه وآدابه. قال: ومتى فقد الإحسان المالي، ومتى فقد الإحسان المالي، يعني مثلا ممن لا مال عنده، على سبيل المثال ما عنده مال حتى يحسن أو يقدم هذه الرسالة، إذا أحد يتابع معنا يأخذ نسخته. فمتى فقد الإحسان المالي، متى فقد الإحسان المالي ناب عن حسن الخلق، ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي. الإحسان الحالي يعني حال الإنسان في تعامله وأدبه وما إلى ذلك، والمقالي كلامه اللطيف وأسلوبه الحسن وألفاظه الطيبة، فربما صار له موقع أكبر من نفع المال، ربما صار له موقع أكبر من نفع المال. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وبالخلق الحسن وطمأنينة القلب وراحته يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها والمعارف التي يفكر بتحصيلها، وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته وفهم حجة صاحبه، ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا. وكما أنه سبب لهذين الأمرين في نفسه، فهو من أقوى الدواعي لحصولها لمن خاصمه أو ناظره. إن الله يعطي على الرفق ما فهو من أقوى الدواعي، فهو من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاصمه أو ناظره. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وبالخلق من فوائد حسن الخلق، وأيضا ما يكون عليه المرء من طمأنينة وراحة، أنه يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها. فحسن الخلق يساعدك على العلم والتعلم والاستفادة، وسوء الخلق يحرم الإنسان من العلم حرمانا شديدا. ولهذا يقول: بحسن الخلق يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها والمعارف التي يفكر في تحصيلها، وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته. أرأيتم الرجل الذي لا يتمتع بحسن الخلق، إذا حصلت بينه وبين شخص مناقشة في مسألة ما يغضب ويشتد على مخالفه، وربما يعلو صوته، فلا تتحقق الفائدة ولا يحصل الانتفاع. بينما إذا كان صاحب خلق حسن فإنه يحسن الاستماع، يحسن المناقشة، يحسن الحوار، يحسن تلقي الفائدة. فمن فوائد حسن الخلق أنه يعين المرء على حسن الاستفادة، وأيضا حسن الأدب في المناظرة والمحاورة. يقول: وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته. أما إذا كان لا يملك حسن الخلق لا يستطيع أن يبدي حجته، لأنه مباشرة يغضب وينفعل. وأيضا يتمكن من فهم حجة صاحبه، يتمكن من فهم حجة صاحبه، ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا. يسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا، لأنه بهذه الطريقة يعني حسن الخلق يستطيع أن يبدي ما عنده من حجة، لأن نفسه مرتاحة ومطمئنة، وأيضا يستطيع أن يسمع الحجة التي عند مخالفه. وكما أنه سبب لهذين الأمرين في نفسه، هذين الأمرين فهم الحجة وإبداء الحجة، فهو من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاصم أو ناظرة. أي أنك بهذه الطريقة أيضا تعين خصمك على الاستفادة منك، تعينه على إذا عاملته بالخلق الحسن تعينه على إبداء حجته بارتياح، وتعينه أيضا على فهم حجتك بارتياح. لكن إذا أصبح الوضع متوتر وقائم على الغضب والانفعال وكذا، لا يمكن لأحد الطرفين أن يبدي الحجة ولا أن يفهم الحجة. واستدل لهذا بالحديث: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهذا أيضا حاصل في باب العلوم والمناظرة، وإذا كانت قائمة على الرفق واللين فإنه يعطي الله عز وجل المتناظرين من النفع والفائدة الشيء العظيم، وإذا كانت المناظرة قائمة على الغلظة والعنف والشدة فإنه يترتب على ذلك الحرمان من الفائدة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجلة والطيش لرزانته وصبره ونظره لكل ما يمكن من الاحتمالات وتجنب ما يخشى ضرره. هذه أيضا من فوائد الخلق الحسن، أنه يعين صاحبه على الروية، على الأنات، على النظر في عواقب الأمور والمآلات، السلامة من الطيش والعجلة. فصاحب الخلق الحسن في أنات من أمره، بينما صاحب الخلق السيء في عجلة وطيش وتسرع. ولهذا صاحب الحسن الخلق الحسن يسلم بإذن الله في الفتن، وصاحب الخلق السيء يتضرر في الفتن، لأن عنده من العجلة ما يضره، ما يترتب عليه مضرته. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنها ستكون فتن فعليكم بالتؤدة. من الذي يملك التؤدة إلا صاحب الخلق الحسن؟ فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وبالخلق الحسن يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة للأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والجيران والمعاملين وسائر من بينه وبينه مخالطة أو حق. فكم من حقوق أضيعت من جراء سوء الخلق. نعم، يعني هناك حقوق تجب على المرء، هناك حقوق تجاه الأهل، حقوق تجاه الأولاد، حقوق تجاه الجيران، حقوق تجاه المعاملين أيا كانوا. هذه الحقوق لا يتيسر للعبد أن يأتي بها تامة إلا إذا اتصف بالخلق الحسن. فإذا كان صاحب خلق فظ، خلق سيء، لن يتمكن من الاتيان بالحقوق الواجبة كما ينبغي. فمن فوائد الخلق الحسن أنه يعين صاحبه على الوفاء بالحقوق الواجبة عليه، وأيضا الحقوق المستحبة. ومن مساوئ ومضار الخلق السيء أنه يحرم صاحبه من الوفاء بالحقوق الواجبة والحقوق المستحبة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وإن حسن الخلق ليدعو إلى صفة الإنصاف، فإن صاحب الخلق الحسن يسلم غالبا من انتصار نفسه والتعصب لقوله، لأن الانتصار للنفس والتعصب يحمل على الاعتساف وعدم الإنصاف. هذا أيضا من فوائد حسن الخلق أنه يعين صاحبه على الإنصاف، يعين صاحبه على الإنصاف والبعد عن التعسف في معاملة الآخرين، لأن صاحب الخلق ارتاضت نفسه على التواضع وعلى الأنات وعلى المعاملة الكريمة، بخلاف من ليس كذلك، من كان خلقه على خلاف التواضع لا ينصف الناس، لكن خلق التواضع على سبيل المثال يعين الشخص على الإنصاف، إنصاف الآخرين وإعطاء كل ذي حق حقه. أما من لم يكن متحليا بالتواضع وهو من الأخلاق الفاضلة العظيمة لا ينصف الآخرين، بل يحمله عدم تواضعه على عدم الإنصاف، ويحمله أيضا على التعسف في المعاملة للآخرين، وبالتالي التعصب لقوله والانتصار لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذا مادة الراحة العاجلة وطيب العيش، كما أن سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه وأولاده ومخالطيه يشوش عليه حياته ويكدر أوقاته مع ما يترتب على ذلك من فوات تلك الآثار الطيبة والتعرض لضدها. وبهذا ونحوه يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذه آخر فائدة أو ثمرة يذكرها رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المختصرة من فوائد وثمار حسن الخلق، أن صاحب حسن الخلق دائما في راحة، دائما في راحة، راحة قلب. وراحة القلب عليه مدار السعادة في الحياة الدنيا، لأن مدار السعادة على راحة القلب. ولهذا يعتبر حسن الخلق من الركائز المهمة التي ينال بها العبد سعادة الدنيا. قال: وأن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل، يجمع الله له بحسن خلقه الراحة، راحة القلب، والنعيم المعجل في الحياة الدنيا. يوضح الشيخ ذلك، يقول: فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذا مادة الراحة العاجلة وطيب العيش. فإذا صاحب الخلق الحسن من ثمار خلقه الحسن وفوائده أنه يثمر الراحة، راحة القلب، طمأنينة البال، السعادة المعجلة في الحياة الدنيا. بالمقابل سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر، في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه وأولاده والمقربين إليه، لأنه في عناء دائم وفي شقاء دائم، لا يزال في مصادمات، ولا يزال في عنف، ولا يزال في آلام، ولا يزال في نكد، ولا يزال في هموم، وهي كلها متولدة من سوء خلقه، كلها متولدة من سوء خلقه. ولهذا يشوش على نفسه حياته ويكدر أوقاته، مع ما يترتب على ذلك من فوات الآثار الطيبة أي التي تقدم ذكر شيء منها، والتعرض لضدها التي تترتب على وجود حسن الخلق. واستدل في هذه الخاتمة لعد هذه الفوائد بالحديث: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. فإن قلت: إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة، فهل للاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها، أو هو مجرد موهبة؟ بما تقدم هيئ النفس وشوق القارئ إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة. وحقيقة من يقرأ الخلاصة المتقدمة يجد في نفسه شوق ورغبة لأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، وإن كان متحليا بها أن يزداد أيضا خلقا، لأن الكلام الذي ذكره كلام عظيم جدا، مشوق جدا للتحلي بالأخلاق الفاضلة. فلما حصل الشوق بما تقدم طرح الشيخ هذه المسألة وهي غاية في الأهمية، يقول: فإن قلت: إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة، فهل للاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها، أو هو مجرد موهبة، أو هو مجرد موهبة؟ يعني هل هناك وسائل تعين العبد على التحلي بالأخلاق الفاضل، أو هو مجرد موهبة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده؟ لا شك أن الأخلاق مواهب، لا شك أن الأخلاق مواهب، مثل ما قال أحد السلف: إن هذه الأخلاق مواهب، وإن الله إذا أحب عبده وهبه منها، فهي مواهب. لكن هذه المواهب أيضا الله عز وجل هيأ لعباده أسباب يقومون بها، ينالون بها هذه الموهبة العظيمة وهذا الفضل العميم، وهو ما سيشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قلت ما من صفة حميدة ظاهرة أو باطنة إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق الموصلة إليها. إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق الموصلة إليها. نعم. وأعان عليها بكل وسيلة، وكلما كملت الصفات كثرت الطرق المفضية إليها، مع أن الغرائز والطبائع الأصلية أعظم عون عليها، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. يقول الشيخ ما من صفة، يعني من الصفات الحميدة التي جاءت الشريعة بها وحثت عليها، إلا وقد هيأ الله لها أسبابا بها تنال، ونهج الطرق، يعني وضع الطرق والسبل التي تنال بها تلك الصفات ويسرها على عباده. فينبغي على العبد أن يجاهد نفسه. الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ويستعين بربه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعين بالله. ولهذا باب الخلق في الجملة يحتاج من العبد إلى أمرين، يحتاج إلى مجاهدة للنفس على وتمرين لها وتدريب على التحلي بالأخلاق، وفي الوقت نفسه الاستعانة بالله أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنه سيئها. الشيخ هنا يقول مع أن الغرائز والطباع الأصلية أعظم عون عليها، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. هنا الشيخ حقيقة ينبه على أمر، بل يدفع شبهة قائمة في بعض النفوس، يعني بعض الناس تجده مثلا يقول نحن هكذا طبيعتنا، بل يقول كل بلدنا هكذا، وقريتنا قبيلتنا مثلا عندنا سرعة الغضب، عندنا الانفعال، عندنا التسرع في الأمور، هكذا نحن. لا ينبغي أن يستسلم المرء، لا ينبغي أن يستسلم، بل بالمقاومة والمدافعة والمجاهدة تلين النفس مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى. فإذا سعى أدنى سعي أدرك، هكذا يقول الشيخ، إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. وهذا المعنى مقرر في قول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فاعلم أن من أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه. يظهر لي أن العبارة هنا الآثار السابقة بالغين وليس بالقاف، في الآثار السابقة المترتبة عليه. التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه، فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها، وإن عظم الأمر واعترضت الصعوبات فإن المواراة فإن المواراة إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت. لا، العبارة فيها تصحيف، فإن المرارة أو المرارات، فإن المرارة أو المرارات إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت. إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، يعني الشيء المر، مر المذاق، إذا أفضى إلى ضده وهو المنفعة والفائدة هانت على المرء وأصبحت حلوة. نعم. فإن المرارات إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، وكلما صعبت النفس عليه ذكرها تلك الآثار وما تجتنى بالصبر من الثمار. وما تجتني أحسن الله إليك. وكلما صعبت النفس عليه ذكرها تلك الآثار وما تجتني بالصبر من الثمار، فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر محتسبة راجية حصول تلك المطالب. نعم. يقول رحمة الله عليه في بيان من الأمور التي تعين المرء على التحلي بهذه الأخلاق أن يتفكر في الآثار السابقة، الآثار السابقة أي الكثيرة الواسعة العديدة المتنوعة، فيتفكر في هذه الآثار وكثرتها وتعددها، ومنها ما أشار إليه رحمة الله عليه في مقدمة هذه الرسالة. فإذا عرف هذه الآثار وتنوعها وتعددها هانت على المرء، هانت على المرء أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. وإذا اعترضت الصعوبات، إذا اعترضت الصعوبات من الصعوبات مثلا شدة من تعامله وفظاظته وغلظته، فإن النفس تميل إلى المجازاة بالمثل. لكن إذا نظرت في العاقبة الحميدة والآثار الطيبة لانت نفسك وصبرت على من تعامله ولنت معه، لأنك تجد مرارة وأنت تعامله، لكن العاقبة التي ترجوها عظيمة جدا. ولهذا يقول: فإن المرارات إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت. المرارات إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، تهون يهون أمرها على الإنسان وتطاوع نفسه للإتيان بها. قال: وكلما تصعبت النفس، كلما تصعبت النفس يعني تصعبت عليك في أن تتحلى بالخلق الفاضل، كيف تداويها؟ يقول: ذكرها بالآثار، ذكرها بالآثار التي تجنيها من الخلق، وما تجتني بالصبر من الثمار، فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر محتسبة راجية حصول تلك المطالب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم الأسباب علو الهمة ورغبة العبد في مكارم الأخلاق، وأنها أولى ما كسبته النفوس وأجل غنيمة غنمها الموفقون، فبحسب قوة رغبته في ذلك يسهل عليه نيل هذا الخلق الجميل. هذا أيضا مما يعين العبد على التحلي بالخلق، أن تكون همة عالية، لا تكون همة دون أو دنيئة، بل تكون همة عالية. فمع علو الهمة تلين النفس وتطاوع في باب التحلي بالأخلاق الفاضلة. نعم. ومن الأسباب أن يتأمل هل يجلب له سوء الخلق إلا الأسف الدائم والهم الملازم والآثار القبيحة، فيربأ بنفسه عن هذا الخلق الذميم. هذه نظرة أخرى، يعني مما يعينك على الخلق كما تقدم أن تنظر في الآثار التي تترتب على حسن الخلق وهي كثيرة. أيضا يعينك على حسن الخلق أن تنظر في الآثار السيئة التي تترتب على سوء الخلق، حتى تربأ بنفسك عن الأخلاق السيئة. نعم. ومن الأسباب رياضة النفس وتمرينها على هذا الخلق وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل، فيوطنها على معارضات الأقوال، وأنه لا بد من مخالفتهم في العلوم والإرادات، ولا بد أيضا من أذية قولية أو فعلية، فليتوطن على تحمل الأذى، وليعلم أن الأذى القولي لا يضر إلا من قاله، وأن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه وإغضابه. هذه إحفاظه ما هي واضحة، لكن لعلها يقصد به إغاظته وإغضابه، يقصد به إغاظته وإغضابه. نعم، لعلها كذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه، وإن لم يبال به ولم يلقه باله ولم يهتم به ويكترث به، فقد قابل القائل بما يكرهه، لأن جل مقصد عدوه إلام قلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه، فكما يسعى بدفع ما يريد إلام ظاهره فليسعى بدفع ما يريد إلام باطنه بترك الاهتمام به. وما أنفع في هذا المقام وغيره أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات المؤلمة، وأن يحفظ راحة قلبه بكل ما يفضي إلى الراحة من تحصيل الأسباب المريحة للقلب ودفع كل معارض لها، فإن راحة القلب أصل طيب العيش في هذه الدار، فلو كان الإنسان بكل نعيم وتوفرت لديه أسباب الراحة وقلبه في قلق وحرج لا يخرج من هم إلا وقع في آخر، ولا يفرح بموجود ومحبوب إلا وجد حشو قلبه ما يكدره، فإنه حتى الآن لم يصل إلى المقصود الذي يسعى له أهل العقول الراقية، فإنهم يسعون أولا لراحة قلوبهم وطمأنينتها بالإنابة إلى الله في مهماتهم وملماتهم وأحوالهم كلها، ويتممون ذلك بالحلم وحسن الخلق وحفظ قلوبهم من كل مشوش يكدر عليهم حياتهم الطيبة ونعيمهم العاجل والآجل. فتأمل في بعض قصص الأخبار وما هم عليه من الحياة الطيبة. فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، وحيث تنقلت بهم الأحوال فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأروحهم نفسا وأقرهم عينا، بل تجد من هو في يساره منهم وفقر راضيا قانعا غير متسخط على الله وعلى الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بل تجد من هو في يسالة منهم وفقر. هذه يسارة تحتاج أيضا إلى تأمل، في يسارة منهم وفقر، يعني لعلها عسارة شيء من هذا القبيل، منهم وفقر راضيا قانعا غير متسخط على الله وعلى خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيضا يذكر رحمه الله من الأمور المعينة على التحلي بالأخلاق الفاضلة رياضة النفس، وتدرك الأخلاق بالرياضة، ولتجرب نفسك في المواقف، جرب نفسك في المواقف كيف تروض نفسك على الخلق الفاضل، لتفترض أنك في موقف ما فوجئت بمعامل فظ شديد، فقل لنفسك يا نفس هذه فرصتك للمعاملة بالأخلاق الفاضلة والتمرن عليها، فاعتبر نفسك في تمرين وتدريب على الخلق، وهيئ نفسك لذلك، تجد أن الشخص المتعامل معك يتعامل بالفظاظة والغلظة والأشياء القاسية، وأنت بينك وبين نفسك تتمرن على الأخلاق الفاضلة، كيف تحتوي الموقف، كيف تعامل باللطف، كيف تهون من الأمر، كيف تدفع شدته بالحسنى، كيف تحقق قول الله تعالى ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة فكأنه ولي حميم، كيف تكون من أهل هذه المنزلة العالية التي قال الله عن أهلها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول الشيخ المعارضات موجودة والأذى موجود، يعني لا بد أن يلقى الإنسان الأذى، يلقى المعارضات، يلقى من الأقوال مثلا السيئة والتعاملات، لا بد. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت أن نقول ماذا؟ اللهم من يعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أنت في تعامل مع الناس، والناس أجناس في تعاملاتهم وأخلاقهم وأساليبهم، ولا يليق بالإنسان أن يكون إمعه وأن يكون في تعامله مع الناس كيفما عاملوه يعاملهم، بل يوطد نفسه على أن يعامل الجميع بالخلق الفاضل والدفع بالحسنى والأدب الرفيع الذي دعت إليه الشريعة. يقول الشيخ رحمه الله من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إغاظته وإغضابه. أحيانا، وهذا يقع كثير، أحيانا يكون الخصم يريد أن يثير من أمامه، يريد أن يغضبه، يريد أن يؤلم قلبه، فليس من الحكمة أن أمكنه من مقصوده ولا من العقل. كما أنني، وهذا أشار له الشيخ، كما أنني لا أرضى لنفسي أن يؤلمني ألما ظاهرا كأن يدمي بدني أو يكسر شيئا من جسمي أو نحو ذلك، فلا أمكنه أيضا من أن يؤلم باطني بالإغاظة والغضب. فإذا أخذت الأمور بالهوينة ودفعت الأمر بالحسنى يبقى القلب مرتاح، ولا تدخل عليه المقلقات والمشوشات، يرتاح القلب ولا يتحقق مقصود الخصم من الإغاظة والإغضاب، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه، فقد أعان المتكلم على نفسه. لأن لماذا أعانه على نفسه؟ لأن الإنسان وقت الغضب ما يملك نفسه، لا يملك نفسه لا قولا ولا فعلا، وإن لم يبالي به ولم يلقه باله ولم يهتم به ويكترث به فقد قابل القائل بما يكره، لأنه أراد منك شيئا فعاملته بنقيض مقصوده. قال: لأن جل مقصد عدوه إيلام قلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه، فكما يسعى بدفع ما يريد إيلام ظاهره، يعني كما أنك تسعى أن تدفع عن نفسك ما يؤلم ظاهرك، فلتسعى أيضا بدفع ما يؤلم باطنك بترك الاهتمام به، بترك الاهتمام به. قال: وما أنفع في هذا المقام وغيره أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات. حاول أن يبقى قلبك مرتاحا مطمئنا، ولا تمكن أحدا أن يحول قلبك إلى قلب منزعج، قلب متشوش، قلب قلق. اجتهد في دفع هذه الأمور، ويعينك على ذلك التحلي بحسن الخلق. ثم يشير الشيخ في التأكيد على هذا المعنى، يقول: لو كنت متوفر عندك أنواع النعيم من مال ومسكن وغير ذلك، إذا لم يكن قلبك مرتاحا لا تهنى بالنعيم، فإذا لا تمكن خصمك من إيلام قلبك وإغضابه، لا تمكنه، لأنك إن مكنته من ذلك شوشت على نفسك ولم تهنى بما أنت فيه من راحة ونعيم. ولهذا يذكر في أوصاف أهل العقول الرزينة الراقية العالية أن أهم ما يسعون في تحصيل راحة قلوبهم وطمأنينة نفوسهم بالإنابة إلى الله في مهماتهم وملماتهم وأحوالهم كلها، ويتممون ذلك بالحلم وحسن الخلق وحفظ قلوبهم من كل مشوش يكدر عليهم حياتهم الطيبة ونعيمهم العاجل والآجل. ثم يقول: فتأمل في بعض قصص الأخيار، وهذا أيضا نافع في هذا الباب، أن تقرأ في قصص أهل الأخلاق الفاضلة والمعاملات العالية، فإن القراءة في قصص هؤلاء تعينك جدا على التحلي بالخلق الفاضل. اقرأ في قصص السلف كيف كانوا يتعاملون بالأخلاق الفاضلة، الآداب الكاملة، كيف ترتب على ذلك عز لهم في دنياهم وأخراهم، فهذا أيضا مما يعينك على التحلي بالخلق. فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، وحيث ما تنقلت بهم الأحوال، فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأروحهم نفسا وأقرهم عينا مع الضيق الذي هو فيه، بل تجد من هو في عسارة منهم وفقر، يعني في عسر في العيش وفقر وشدة، تجد راضيا قانعا غير متسخط على الله ولا على خلقه، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أذكر قبل سنوات زرت رجلا مع رفيق لي في بيته، وهو في حجرته التي زرته فيها منذ 4 سنوات على سرير، ورجل أيضا فقير، وحدثت أنه يعاني من آلام شديدة في مواضع من بدنه، فسألت أو سأله رفيقي القصة قديمة، قلنا له كيف أنت؟ قال كيف أنا؟ والله ما أحسب أن أحد أسعد مني. قال والله ما أحسب أن أحدا أسعد مني. فمدار السعادة على راحة القلب، مدار السعادة على راحة القلب. إذا كان القلب مرتاحا مطمئنا بذكر الله سبحانه وتعالى فإن السعادة متحققة للمرء. وقد قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أود أن أنبه على أمرين. في موضع مر علينا في كلام الشيخ رحمة الله عليه في الصفحة الرابعة في آخرها يقول: وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه وإغضابه. أنا قلت لعلها إغاظته، لكن تنبه لي معنى آخر أو لفظ آخر قريب من هذا اللفظ ولعله هو المراد. لا يتأثر بكلام يقصد به إخفاضه وإغضابه، بإضافة نقطة على الحاء، إخفاضه وإغضابه. إخفاضه يعني الحط من شأنه ومكانته وقيمته، لعلها كذلك، فلعلها تراجع يعني إن وجد نسخة أخرى. أيضا في موضع آخر نبهت عليه قوله: فاعلم أن من أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة. أنا قلت لعلها السابقة، لكن يحتمل أن اللفظ المثبت صحيحا ويكون المعنى المراد السابقة، يعني التي مرت عليك في تجاربك السابقة في التعامل بالخلق الحسن أو في تجارب الآخرين السابقة، بحيث تنظر إلى الآثار السابقة التي وقعت منك أو من الآخرين بالتعامل بالأخلاق الفاضلة والآداب، فتنظر إلى ذلك فتنتفع، ويكون هذا معونة لك على التحلي بالخلق الفاضل. فهذان موضعان رأيت من المفيد التنبيه عليهما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا فصل آخر في باب الأخلاق للإمام عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، نقرأه تتميما لكلامه الذي أخذناه في كتابه فتح الملك العلام ورسالته التي مررنا عليها بالأمس، وهذه ثالثة متممة في هذا الباب. ومما أشير إليه في هذا المقام أن الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، إمام في الأخلاق، إمام في هذا العلم العظيم علما وعملا، هكذا أحسبه. وأقول ذلك عن قراءات موسعة ومطولة في كتبه وفي سيرته وفي سؤالات تلاميذه عنه وعن أخباره رحمه الله، فكان مثالا عجيبا في الأخلاق تقريرا وتطبيقا. نسأل الله عز وجل أن يرفعه ويعلي مقامه في فردوسه الأعلى، وأن يجزيه عظيم الجزاء وموفور الثواب بمنه وكرمه. وهذا الفصل هو من ضمن كتابه الحافل الرياض النظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام المتنوعة الفاخرة. نعم. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في فضائل حسن الخلق: وهو خلق فاضل عظيم النفع، أساسه الصبر والحلم والرغبة في مكارم الأخلاق، وآثاره العفو والصفح عن المسيئين وإيصال المنافع إلى الخلق أجمعين، فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات. نعم. الشيخ رحمة الله عليه يعرف الخلق هذا التعريف المختصر ببيان أساسه وأثره، فأما أساسه فهو الصبر والحلم والرغبة في مكارم الأخلاق. الصبر لا بد منه في الخلق وفي كل عمل، ولا بد منه أيضا في تجنب الرذيل من الصفات والسيء من الأخلاق والقبيح من الأعمال، لا بد من الصبر. فبالصبر يقوم بالعمل الفاضل، وبالصبر يقاوم العمل غير الفاضل، فإذا كان لا صبر عنده فلا قيام ولا مقاومة. ولهذا الصبر مهم في باب الأخلاق وتنميتها واتصافا بها، والحلم الذي هو الأنات والروية والتأني في الأمور وعدم العجلة، وأيضا كما يبين الشيخ الرغبة في مكارم الأخلاق، الرغبة أن ينهض المرء بنفسه للأخلاق العالية. فإذا وجدت الرغبة ووجد الصبر ووجد الحلم وجدت بإذن الله سبحانه وتعالى الأخلاق. آثار الخلق الحسن في من كان متصفا به: العفو، هذه سمة عظيمة تكاد تكون محكا لكشف المرء عن مدى خلقه. فالعفو هذا من مكارم الأخلاق، العفو عمن ظلمك، ولهذا النقص في العفو وعدم نهوض النفس له وتأبيها وامتناعها من العفو هذا من ضعف الخلق، فإن من مكارم الأخلاق العفو عمن ظلمك، وهو من الإحسان كما قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والصفح عن المسيئين، ولهذا هذا المقام مقام العفو والصفح عن المسيئين مقام يكتشف المرء نفسه في باب الأخلاق، يكتشف فيه المرء نفسه في باب الأخلاق. إذا كان لا يحسن أن يعفو ولا يحسن أن يصفح عن المسيئين فهذا من ضعف الخلق، من ضعف الخلق ونقصه. قال العفو والصفح عن المسيئين هذا من جهة، من جهة أخرى الخلق في إيصال للمنافع، لأن الخلوق يحب الخير للآخرين، يحب المنفعة، يحب المصلحة، لأن سريرته منطوية على الخير، ولهذا يحب الخير للناس. وإذا سمع بخير حصل لهم فرح به وإن لم يكن له فيه أي نصيب، وإذا حصلت منفعة له هو وفائدة تمنى أنها كانت أيضا وكان للآخرين مثلها، فيقوم في قلبه رغبة في إيصال المنافع للآخرين، وهذا راجع لسلامة السريرة وحسنها وصفائها. مما يؤثر في هذا الباب أن رجلا شتم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أما إنك قد شتمتني وإن في ثلاث خصال، وإن في ثلاث خصال، إني أقرأ الآية من كتاب الله عز وجل وأتمنى لو كان عند كل الناس مثل ما عندي في فهمها، يتمنى أن الفهم الذي عنده والعلم، وقد أوتي التأويل الذي هو التفسير القرآن وهو حبر الأمة، فيقول أتمنى أن هذا العلم عند الآخرين، وإني أسمع بالحاكم من حكام المسلمين يحكم بالعدل فأفرح به حتى إني لا أقاضي إليه أبدا، يعني لا أحتاج أو لا يمر بي أن أقاضي إليه، لكن أفرح لأن هذا فيه رحمة وفيه خير وفيه منفعة للمسلمين. وأسمع بالسحابة تمطر تصيب أرضا تنتفع بها الأرض فأفرح بها، وليس لي في تلك الأرض سائمة، ليس لي فيها بهائم ترعى. فحسن الخلق فيه فرح بالخير الذي يصل إلى الآخرين، وفيه أيضا تمني الخير الذي وصل إليه أن يصل مثله للآخرين، وهذا كله من مكارم الأخلاق، مثل ما قال الشيخ رحمه الله: إيصال المنافع إلى الخلق أجمعين. قال: فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات، ادفع بالتي أحسن. فهذا مثل ما أشرت محك تظهر فيه الأخلاق. أما التعاملات المعتادة وإن كانت هي من حسن الخلق، لكن هذا الموطن هو محك يكتشف فيه المرء نفسه في باب الخلق. نعم. قال رحمه الله: وقد جمع الله ذلك في آية واحدة، وهي قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما عفا وصفى لك من أخلاق الناس واغتنم ما حصل منها، وغض النظر عما تعذر تحصيله منهم وعن نقصها وكدرها. ومعنى ذلك أن تشكر الناس على ما جاء منهم من الخير والإحسان وما سمحت به طباعهم من الخلق الطيب، ولا تطلب منهم ولا تطالبهم بما زاد عما حصل ولو كان لازما لهم، فإنك بذلك تستريح وتريحهم. أما من كان يريد من الناس أن يكونوا كاملين مكملين لكل ما يجب ويستحق ويستحب، وإذا أخلوا بشيء من ذلك عاتبهم وأهدر ما جاء منهم من الخير والإحسان، فهو عن حسن الخلق بمعزل، ولا يزال معهم في نزاع ولجاج وعتاب. نعم، يعني يقول هذه الآية جمع فيها الخلق الحسن. قال: خذ العفو، والعفو أي ما عفى وصفى لك من أخلاق الناس. والناس معادن وأجناس في أخلاقهم وليسوا على رتبة واحدة، حتى إن الإخوة الأشقاء من أم وأب تختلف أخلاقهم، تختلف طباعهم، هذا متأني وهذا عجول، هذا هادي وهذا سريع الغضب، هذا مطاوع وهذا مشاكس، وهكذا. يعني يجدها الإنسان في المعاملين من أبناء أو زملاء أو إخوان أو تجار أو باعة أو غير ذلك، أخلاق متفاوتة، ليسوا كلهم على معدن واحد أو على سجية واحدة أو على خلق واحد. فرب العالمين يقول خذ العفو، لا تطلب من الجميع أن يكونوا على رتبة عالية في الخلق، لأن هذا غير موجود. فالناس أجناس ومتفاوتون في أخلاقهم، فخذ ما عفى وصف لك من أخلاق الناس واغتنم ما حصل منها، وغض النظر عما تعذر. يعني ما كنت تطمع أن يصلك إليك من خلق فاضل ولم يصل، غض الطرف عنه، غض الطرف عن ذلك. ومعنى ذلك أن تشكر الناس على ما جاء منهم من إحسان وما سمحت به أخلاقهم من طباعهم من الأخلاق الطيبة، ولا تطالبهم بما زاد على ما حصل، لا تطالبهم بما زاد على ما حصل، لأن الإنسان إذا كان دقيقا يسمى، يعني في اصطلاح كثير من الناس في وقتنا، هذا حقاني، يعني كل شيء يريد بدقة، ما ينقص شيء من حقوقه، ولا يتعب هذا في الحياة، يتعب مع كل من حوله، لأن لابد يكون هناك نقص. فإذا كان يريد كل نقص يتلافى من أمامه وأن يكون كل شيء مستوفى، لا، يتعب، يتعب تعبا شديدا. لكن إذا كان يغض الطرف فهذا من حسن خلقه، يغض الطرف عن حقوق له وتقصير في حقه، يغض الطرف عن ذلك، يتغافل، يتجاوز. أما إذا كان يدقق في كل شيء ويدقق في كل كلمة ويدقق في كل تعامل، ويفترض أن تكون قلت لي كذا أو عاملتني بكذا أو هذا ما يليق بمقامي أو نحو ذلك، يتعب في تعامله تعبا شديدا. ولهذا يقول فإنك بذلك تستريح وتريحهم، تستريح أنت في نفسك وأيضا تريح الآخرين. أما من كان يريد من الناس أن يكون كاملين مكملين لكل ما يجب ويستحب، وأن أخلوا بشيء عاتبهم وأهدر ما جاء من الخير، فهذا لا شك أنه من قصور أخلاقه وضعفها. نعم. قال وإنما الحازم من يوطن نفسه على تقصير المقصرين ونقصان الناقصين. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق الفاضل في معاملة الزوج لزوجته، فقال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فأمر بالإغضاء عما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والمنافع، ويجعل هذا شفيعا لهذا، لأنه بذلك تدوم الزوجية وتتم الصحبة الطيبة والصفاء ويقل النزاع والخصام. نعم، هذا باب عظيم في باب الأخلاق، أن يوطن الإنسان نفسه على تقصير المقصرين ونقصان الناقصين، ويعتبر أن هذا شيء متوقع ولا بد أن يحصل، لا بد أن يحصل، مثل ما أنه هو يقصر وعنده نقص في أمور عديدة لو فتش نفسه لوجدها فيه، فالآخرين مثله عندهم نقص، قد يشتركون معه في نوع النقص، وقد يكون نقصهم من نوع وهو نقصه من نوع آخر، وكل بني آدم خطاء، فعليه أن يوطد نفسه على نقصان الناقصين وتقصير المقصرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الخلق في معاملة الزوج لزوجته، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلق رضي منها خلقا آخر. في بعض التعاملات في الحياة الزوجية قد يحصل من الزوجة خطأ معين فيتألم منه الزوج ويتركز نظره على هذا الخطأ وينسى محاسنها الكثيرة وأعمالها الكبيرة وخدماتها المتتابعة، فيتخذ قرارات شديدة، إما من سب لها أو إيذاء لها أو ربما مد يد لها بضرب أو نحو ذلك أو حتى انفصال. فقال لا يفرق مؤمن مؤمنة، كل زوجة فيها محاسن وفيها مساوئ، ليس هناك زوجة مكملة لا معصومة، لا بد في جوانب من القصور. فإذا وقعت عين الزوج على قصور معين لا يركز نظره عليه، لا يركز نظره على هذا القصور، بل يرفع بصره عن هذا القصور الذي رأى وينظر إلى المحاسن، سيجد أن تعامله معها يتغير سبحان الله، يجد أنها تسيء ويقول لها جزاك الله خيرا كم أحسنت وكم قدمت وكم، يتغير التعامل. بينما إذا قصر نظره على النقص الذي عندها أو التقصير الذي حصل تحصل أحيانا عواقب وخيمة جدا، بل تحصل حالات طلاق. وأذكر مرة كنت عند الإمام ابن باز رحمه الله في بيته بعد الفجر، فاتصل به شاب، عرفت ذلك من الحوار أو من حديث الشيخ له، يقول له يا ابني يا ابني، طلق زوجته في قضية من قضايا البيت، إما تتعلق بالطعام أو الملابس أو شغلة من هذه الأمور. فأذكر كلمة للشيخ عجيبة كان يقولها للشاب، يقول يا ابني الدنيا ما فيها حور عين، الدنيا ما فيها حور عين، يكررها، الدنيا ما فيها حور عين يا ابني، الدنيا ما فيها حور عين، يعني لا تظن أنك إذا أخذت زوجة أنها من الحور العين مكملة، لا بد من النقص، فلا تركز على النقص الموجود، وإنما وسع نظرك، كم فيها من المحاسن، كم فيها من الأعمال الطيبة، كم وكم، ينظر إلى المحاسن. إن يقول عليه الصلاة والسلام إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قال فأمر بالإغضاء عما فيها من العيوب، بالإغضاء عما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والمنافع. انظر الكلام الجميل، ويجعل هذا شفيعا لهذا، يجعل هذا الآن غلطت وأزعجه الغلط فيأتي بمحاسنها، يحضر محاسنها، يستحضر محاسنها، ويجعل هذه المحاسن شافعا لأن يتجاوز عن هذه الغلطة وهذا التقصير الذي حصل. قال لأنه بذلك تدوم الحياة الزوجية، أما إذا لم ينظر هذا النظر تتفكك الحياة الزوجية وتتصدع ويكثر النزاع والخصومات. نعم. قال رحمه الله وقس على هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم جميع المعاملات والحقوق، فالمعاملة بين الوالدين وأولادهم إذا كانت على هذا الوصف حصل البر وأديت الحقوق، إذا وطن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر ولو قليلا وعفى عن تقصيره ازداد البر وحصل للوالدين راحة، فرحم الله من أعان أولاده على بره. نعم، هذا كلام عظيم جدا، نسأل الله الإعانة، هذا كلام عظيم جدا في التعامل مع الأولاد. يقول هذا المنهج الذي في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة يمكن أن يقاس عليه حتى في التعامل مع الأولاد، في التعامل مع الأولاد، الأولاد لا بد أن يكون فيهم جوانب نقص في البر، وتقصير في حق الوالد. إذا كان ينظر إلى هذا التقصير مركزا نظره عليه تعب مع أولاده تعبا شديدا، لكن إذا غض الطرف ونظر للمحاسن، ولا بد أن يجد فيهم محاسن وأعمال جميلة وطيبة فيشكرها ويثني عليهم بها ويشجعهم عليها ويغض الطرف عن التقصير، إذا وطن نفسه على شكر ما حصل من ولدي من البر ولو قليل وعفى عن تقصيره، ماذا سيحدث هذا في الولد؟ ماذا سيحدث في الولد إذا كان والده في تعامله مع القليل من البر يشكره ويثني عليه ويحمده عليه ويثني عليه، وإذا قصر تجاوز عنه وغض الطرف، هذا ماذا سيحدث في الولد؟ البر لا يأتي إلا بالبر، والخير لا يأتي إلا بالخير، فهذا سيحدث في الولد ازدياد البر، وحصل الوالدين راحة، يرتاح الوالد. يقول: فرحم الله من أعان أولاده على البر. لكن الغالب في التعامل مع الأولاد القسوة، وعند أدنى غلط يقسو على أولاده، والقسوة ما تأتي بخير، القسوة والغلظة والشدة ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. قال: فرحم من أعان، رحم الله من أعان أولاده، والولد يحتاج، نفسه ضعيفة وتأتيه غوالب النفس الأمارة والشيطان وقرناء السوء، وجاءت الآن في زماننا الأجهزة، وما أدراك ما الأجهزة، تكالبت عليه أمور من جهات، فبحاجة إلى أن يعان على البر، فيشكر قليل بره ويعفى عن تقصيره ويشجع ويدعى له، والله جل وعلا هو الذي يأتي بالخير ويتفضل بالصلاح جل في علا لا شريك له. وكل ما ذكر داخل في قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، مثل ما أوصى الله عز وجل الأبناء بالآباء، وصينا الإنسان بوالديه، مثل ما وصى الأبناء بالآباء أيضا وصى الآباء بالأبناء: يوصيكم الله في أولادكم. فهذه تجمع هذه المعاني، ومما يوصى به الأب أن يعيل ابنه على الصلاح، على البر، على الإحسان، أيضا يكون قدوة له في الخير، في التعامل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الأولاد عليهم القيام ببر والديهم، وأن يوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الوالدين من سوء الخلق وشراسته وسيء الأخلاق وسيء الأقوال والأفعال التي تصدر منهم، ليوطنوا أنفسهم على احتمالها، وأن يشكروهم على ما نالهم منهم من الإحسان مهما كان. فهذا من البر والصلة التي لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم. نعم، يعني كذلك الأولاد في مقام بر الوالدين، قد يعني يبتلى بعض الأبناء بأب عادته الشدة والقسوة والغلظة والفظاظة ويعني التصرف القاسي، تكون هذه فينفر الابن، إذا لم يطبق هذا الخلق ينفر، فإنه ينسى محاسن والده، ينسى محاسن والدي، ينسى معروف والدي، ينسى أمورا كثيرة قدمها له والده، ويقف عند هذه الشدة فينفر من والده وتسوء معاملته، وهذا من الخطأ. بل مثل ما قال الشيخ: علي أن يوطن نفسه على ما يناله من الوالد من سوء الخلق والشراسة وسيء الأقوال والأفعال. لكنني أريد أن أشير إلى قضية يعني قل من ينبه عليها في باب الأخلاق، ولا سيما في تعامل الصغير مع الكبير أو الابن مع الوالد. لا يخفاكم، وخاصة في زماننا هذا، كثرة الأمراض التي تؤثر على الخلق، يعني مثلا انخفاض السكر أو زيادته أو الضغط الذي يحصل في الدم أو نقص بعض الفيتامينات في الجسم. هذه الأمور إذا ابتلي بها وصيب بها الكبير تؤثر على خلقه، لأن من داخله متعب بالمرض، متعب بالمرض، يحدث له مرضه توترا وقلقا، وأدنى شيء ينفعل بسرعة ويغضب بسرعة، ليس من سجية فيه، وإنما من آثار شدة المرض الذي هو معه. فإذا كان الإبن لا يطبق مثل هذا الأمر ولا يرحم والده في معاناته وفي مرضه وفيما يعني يعاني منه، قد يكون والده غضب واشتد غضبه بسبب صحته، اعتلال صحته وهذه الأدواء التي معه، ويكون ليس معه التركيز في التعامل. فإذا لم يرحمه ابنه ويرفق به ويتودد إليه ويمتص الموقف حتى يهدأ والده ويرتاح، عند من يحصل والده إذا لم يكن ابنه فلذة كبده يعامله بهذا؟ عند من يجد هذه المعاملة؟ ولهذا هذا جانب يغفل عنه كثير من الأبناء، يغفل عنه، لأن بعض الآباء خاصة في كبر السن يضعف هذا الجانب، جانب الخلق عنده، بسبب الكبر، بسبب الضعف، بسبب الأمراض، فيكون في معاناة، فيشتد أحيانا ويقسو أحيانا ويغلظ أحيانا في القول. ولهذا جاءت الوصية في النصوص بالأبوين حال الكبر، أن هذه حالة خاصة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، لأن الإنسان في حال كبر أبويه سيرى أمورا هي من آثار الكبر، من آثار المرض، من آثار التعب، فلا يتأفف ولا يتضجر، بل يعامل الوالدين بالمعاملة الكريمة. ما الذي يعينه على ذلك؟ ينظر التاريخ الجميل، ينظر الإحسان العظيم، ينظر المعروف السابق، ينظر إلى هذا التاريخ الجميل، لا يقف عند هذه اللحظة التي يعاني فيها والده من شدة الكبر والمرض والضعف فيقسو على ابنه فلا يتحمل، هذا من الغلط الشديد. ثم يبتلى الابن في مثل هذه الحالة بعقوق لوالديه في كبرهما، وتخلي عنهما وعن الإحسان إليهما في كبرهما. وبعضهم يقول أنا ما أتحمل والدي. كيف ما تتحمل؟ كم تحمل والدك من أجلك؟ وكم تحملت والدتك من أجلك؟ فهذا أيضا من البر والإحسان، ومن الأمور المعينة عليه أن ينظر الإنسان في المحاسن الكثيرة ويجعلها شفيعا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك حقوق الأصحاب والجيران والمعاملين ينبغي أن يسلك معهم هذا المسلك، القناعة بما جاء منهم وتحمل ما لا يوافق الإنسان من قول أو فعل أو معاملة، فبذلك تدوم الصحبة وتقوى. نعم، يعني هذا يطبق مع حتى الجيران، مع الزملاء، مع الإخوان، ينظر بهذه النظرة الواسعة ويستحضر المحاسن الجميلة والمواقف الطيبة ويجعلها شفيعا في كل مرة. نعم. أما من كان إذا جاءه من أصحابه أو معامليه ونحوهم مسيئة واحدة أهدر بها ما سبقها من المحاسن، فهذا من أعظم الحمق وقلة الوفاء وعدم الإنصاف. نعم، هذا صحيح. يقول إذا كان إذا جاء من أصحابه أو معامليه ونحوهم سيئة واحدة ثم أهدر كل محاسنهم، هذا من الحمق وسوء الخلق، فإن الخلق يقتضي أن يغضي عن الأخطاء والتقصير، وكل إنسان لا بد من تقصير، ويعينه على ذلك استحضار المحاسن الكثيرة. نعم. ومن كان بهذا الوصف فهو أبعد الناس من حسن الخلق. والمقصود أن المعاملة بين المختلطين والمرتبطين بحق من الحقوق، نعم، بحق من الحقوق، أبوة، بنوة، صداقة، تجارة إلى غير ذلك. نعم. إذا بنيت على قوله تعالى خذ العفو، فوطن العبد نفسه على أخذ المنافع والصفع عن ضدها، أوصلت صاحبها إلى كل خير وسلم بها من شرور كثيرة. وإذا بنيت على الاستقصاء وطلب جميع الحق مستوفى، حصل النقص والخلل. نعم، يعني هذا الغالب في تعامل الناس أن يبنى على الاستقصاء، يبنى على الاستقصاء وطلب جميع الحق مستوفى. إذا كان الإنسان بهذه النظرة يتعب تعبا شديدا، لأن الحق لن يستوفى، لا بد من تقصير. أبناؤك يقصرون، إخوانك يقصرون، زملاؤك يقصرون، الزوجة تقصر، لا بد من التقصير. فإذا كان يريد الحق مستوفى ولا يتغاضى يتعب تعبا شديدا في حياته. لكن إذا لم تبنى على ذلك ارتاح وأراح كما قدم الشيخ. أما إذا بنيت على الاستقصاء وطلب جميع الحق مستوفى، حصل النقص والخلل وتعب المرء بسبب ذلك. نعم. وقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، أي إذا جهل أحد عليك بقول أو فعل فأعرض عن مقابلته بجهله، وقابله بما تقابله به إذا كان محسنا، فتكسب السلامة والأجر وحسن الذكر والاتصاف بمكارم الأخلاق وأعاليها. نعم، هذا التوجيه الرباني، أعرض عن الجاهلين. إذا جهل عليك أحد بقول أو فعل فأعرض عنه، لا تقف تقابله بجهل مماثل لجهله أو مساوي لجهله أو أشد أيضا من جهله، بل قابله. انظر الكلام الجميل، قابله بما تقابله به إذا كان محسنا. من يستطيع إلا ذو حظ عظيم؟ قابله بمثل ما تقابله إذا كان محسنا. من يستطيع أن ينهض إلى هذا المستوى، أن يقابل من يسيء إليه مقابلة من يحسن إليه، ويكون هذا بمستوى واحد؟ إلا إذا كانت نفسه كبيرة في باب الأخلاق يستطيع. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقابله بما تقابله به إذا كان محسنا، فتكسب السلامة والأجر وحسن الذكر والاتصاف بمكارم الأخلاق وأعاليها. نعم. قال وكل من عصى الله أو قصر في حقه أو تعدى على أحد فهو جاهل، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. وذلك أن العلم الذي يعمل الإنسان به هو العلم النافع، والذي لا يعمل به جهل وضلال. وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. نعم، هذا تفسير للجاهلين في الآية. من هو الجاهل؟ قال كل من عصى الله أو قصر أو تعدى على أحد فهو جاهل، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. هذا من الجهل، هذا من الجهل. وذلك أن العلم الذي يعمل الإنسان به هو العلم النافع، والذي لا يعمل به جهل. قد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. نعم. وأما قوله تعالى في هذه الآية وأمر بالعرف، أي ليكن أمرك لغيرك موصوفا بوصفين، أحدهما أن يكون برفق وحكمة وأقرب طريق يوصل إلى هذا المقصود، وذلك يختلف باختلاف العرف. والثاني ليكن مأمورك الذي تأمر به من الأمور المحبوبة شرعا وعرفا، وهو الأمر بالواجبات والمستحبات من العقائد والأخلاق والأعمال المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه. يقول الشيخ قول الله عز وجل وأمر بالعرف يتناول جانبين، العرف في طريقة الأمر والعرف فيما تأمر به، لا بد أن يكون الأمر بالعرف من حيث أسلوب الأمر وطريقة الأمر بالرفق واللين والكلمة الطيبة، وأيضا فيما تأمر به تأمر به يكون عرفا من العقائد الصحيحة والعبادات القويمة والأخلاق الفاضلة الزاكية. فإذا قوله وأمر بالعرف يتناول طريقة الأمر ويتناول في الوقت نفسه ما يأمر به ويدعو إليه. نعم. فمن قام بهذه الأمور فقد اتصف بحسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أعد. قال: فمن قام بهذه الأمور فقد اتصف بحسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نعم، يعني بعد أن شرح هذا الشرح المختصر لهذه الآية الجامعة في باب الأخلاق، قال: فمن اتصف بهذا الخلق صار حقيقا بهذا الثواب العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني لا حتى لا يظن ظن أن حسن الخلق مجرد طلاقة الوجه في الملاقاة والابتسامة والأسلوب الجميل في الحديث، هذا من حسن الخلق، لكن هناك محك للأخلاق تقدم تنبيه الشيخ عليه، يكتشف الإنسان نفسه فيه في باب الأخلاق. نعم. وأعظم ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أعظم ما يدخل به الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. نعم. وقد فسره صلى الله عليه وسلم بما يوافق هذه الآية في قوله لمعاذ وغيره: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول المصنف رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر حسن الخلق بما يوافق الآية، خذ العفو أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، في قوله لمعاذ وغيره، هذا جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا المعنى الذي في الحديث هو المعنى الذي في الآية الكريمة. نعم. حسن الخلق ومكارم الأخلاق تحبب العبد إلى أعدائه، وسوء الخلق ينفر عنه أولاده وأصدقاؤه. ومن مزايا وسوء الخلق ينفر. نعم. وسوء الخلق ينفر عنه أولاده وأصدقاءه. ومن مزايا حسن الخلق أن صاحبه يتمكن من إرضاء الناس على اختلاف طبقاتهم، كل من جالسه وخالطه أحبه، لا يمله الجليس. نعم، يعني أن حسن الخلق يجذب القلوب ويحبب الناس ويكسب ودهم ومحبتهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. صاحب الخلق الحسن يسهل عليه إدراك المطالب، وتلين له برفقه وتحببه إلى الخلق المصاعب. نعم، يعني كم من المصالح للمرء تحصل بحسن الخلق وطيب التعامل، وكم من المصالح تتوقف بسبب رعونة أخلاقه وسوء أخلاقه. ولهذا يعني يحصل في كثير من التعاملات نوع من العناد بسبب سوء الخلق، فيكون الشخص مثلا الذي يطالب حقه يطالبه بسوء خلق، فالذي بيده الحق يعاند بسبب ما يراه من معامله من سوء خلق، يعاند ويؤخر ويماطل ويمتنع، وتنشا خصومات شديدة سببها سوء الخلق. لكن لو كان الإنسان في المطالبة بحقه يطالب بخلق لطيف وتودد فإن الأمر كما قال يسهل عليه إدراك المطالب وتلين له برفقه وتحببه إلى الخلق المصاعب. كم فات سيء الأخلاق من مطلوب، وكم جلب عليه الحمق من شر مرهوب. نعم، يعني سوء الخلق يعني يعطل مصالح كثيرة ويجلب أيضا شرور متنوعة. كل أحد يود الاتصاف بحسن الخلق لما يشاهده من ثمراته الجليلة، ولكن لا يدركه إلا أهل الهمم العالية النبيلة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وجنبنا مساوئها. نعم، يقول الشيخ: من يقرأ في حسن الخلق ومن يقف أيضا على سير أهل الأخلاق الفاضلة يود أن يكون من أهل هذه الأخلاق ومن أهل هذه الصفات، وتتشوق نفسه لذلك لما يشاهده من ثمراتها الجليلة، من ثمراتها الجليلة، ولكن لا يدركه إلا أهل الهمم العالية، أهل الهمم العالية. ولهذا يعني مشكلتنا أننا نعرف الرشد لكن عزيمتنا تضعف. ولهذا جاء في الدعاء العزيمة على الرشد. الإنسان قد يعرف يقرأ ويتعلم ويقف ثم يأتي للتطبيق تقصر نفسه عن التطبيق، فهذا من ضعف العزيمة وضعف الهمة. فيحتاج المرء إلى مجاهدة للنفس من جهة، ودعاء للرب من جهة أخرى، وهي الأساس، لأن الخير والفضل والحسنات كلها بيده سبحانه وتعالى. وختم رحمه الله بهذا الدعاء العظيم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وجنبنا مساوئها. وقد صح في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الدعاء الماثور: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. ونسأل الله عز وجل المعونة على كل خير، وأن يجعل ما نتعلمه من علم حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأنبه في خاتمة هذا الدرس أن اعتبارا من هذا الدرس تتوقف دروسي إلى منتصف شهر ذي القعدة كما هي العادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.